بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا وجدته سهلا وأنت مولانا لا شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل في معنى الخلافة والإمامة في صفحة 562 الجزء الثاني. توقفنا المرة الماضية عند الفقرة ديت وقلنا أن ديت بداية الكلام على مسألة الخلافة والإمامة. قال فهنا الفصل ده تعقدوا على يعني كأن الخلافة حالة خاصة من الملك أو حالة خاصة من الرئاسة اللي هو تكلم عنها، فعقد ليها فصل لبيان ماهيتها، وخاصة إذا لاحظنا أن كثير من أمور وفتن المسلمين اللي تكررت وحصلت واتسعت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ وفاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا طبعا بوفاة سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، رجع إلى فكرة الخلاف في ماهية الخلافة وشروطها وضوابطها وغيرها. فعشان كده عقد الإمام ابن خلدون الفصول ديت لشرح مذاهب المسلمين في هذا الأمر ووظيفة الخلافة وحقيقتها وغيرها من الأمور. الموضوع يعني متسع شوية وحنحاول نوسع الكلام فيه قدر الإمكان، وهو يعني حيخش في بعض المسائل الأصولية والمسائل الفقهية في المسألة ديت، فحنعلق عليها بما يسمح به المقام إن شاء الله. يعني طبعا مشهور أن مسألة الخلافة عند أهل السنة هي مسألة فروعية وليست مسألة أصولية. يعني إيه فروعية؟ يعني متصلة بفروع العقيدة، مش متصل بفروع الإسلام، مش متصلة بأصول العقيدة، بخلاف عند الشيعة بيعتبروها جزء أساسي من الإيه؟ من العقيدة. أما إدخال المسلمين لها أو إدخال أهل السنة لمسألة الإمامة في كتب العقيدة فهي لأهميتها أولا، ولأنها متعلقة بقضية التكفير وقضية استباحة الدماء وغيرها، فلخطورة هذه القضية أدخلت في أبواب العقيدة. فليس كل ما في علم في كتب العقيدة هو من العقيدة، وإلا فكتب العقيدة قد يذكر فيها بعض مسائل الفقه، وكتب الفقه قد يذكر فيها بعض مسائل العقيدة. فلا يستدل على مذهبنا أو على مذهب أهل السنة بأن معنى ذكرهم لمسألة الخلافة في كتب العقيدة أنها مسألة عقائدية عندنا، وإنما لما أدخلها الشيعة في كتب العقيدة واعتبروها نقطة محورية في العقيدة احنا ناقشناهم فيها وأخرجناها. هنتكلم تحديدا على ثلاث مذاهب رئيسة، وهنمشي مع ابن خلدون ان في بعض الاقوال هو نقلها خطأ او دلل عليها خطأ او يعني صاغ المذهب بشكل غير صحيح، فهنمشي معاه قدر الامكان خطوة خطوة ونعلق على المسألة دي. شرح اجمالا في الاول خالص معنى الخلافة، لكن التعريف الشهير عندنا انها رئاسة عامة في امور الدين والايه والدنيا، رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. ما فيش حد تقريبا حينازع في هذا التعريف، ولكن مفهوم الرئاسة وحدود الصلاحيات هي اللي هتختلف ما بين الشيعة وما بين أهل السنة. هنحصر كلامنا، هو حيذكر طبعا الزيدية برضو حيذكر غيرهم، احنا هنحاول نخلي تركيزنا أكتر على ثلاث مذاهب، وهي مذهب أهل السنة ومذهب الاثنى عشرية ومذهب الإسماعيلية، باعتبار أنهم أقوى المذاهب المصادمة المذهبين دولت، يعني أقوى المذاهب ذات الدعوة والمنتشرة في زماننا هذا، اللي من يعني لم تكف عن ممارسة دعوتها إلى يومنا هذا. الزيدية بتتحول تدريجيا إلى الاثنى عشرية، لكن الزيدية إجمالا يعني هو هنكتفي باللي هو ذكره، ومش هن نتوسع فيها قوي، لأن الزيدية أصول كتيرة منهم متقاربين معنا، وإن كان في العصر الحديث بدأت تسري إليهم بعض العقائد الاثنى عشرية نتيجة يعني اتساع سلطان الدولة الإيرانية أو دولة الشيعة الاثنى عشرية في هذا الزمان. نشرح كده الفكرة إجمالا، وبعد كده نبدأ نمشي مع ابن خلدون خطوة بخطوة، لكن حننبه على كذا أمر برضو كأصول عامة للبحث أو للنظر. يعني من مقتضيات البحث أن الإنسان يحاول قدر الإمكان يعني في حكاية مذاهب القوم ان هو يعتمد على مصادرهم مش على مصادرنا، لان احنا احيانا كتير بنعيد صياغة المسائل بشكل خاطئ او بشكل يعني ينقل عالم عن عالم عن عالم، تلاقي المسألة في الاخر راحت شمال خالص، وهي كانوا بيتكلموا في حاجة وهما بيتكلموا في حاجة تانية. مثال ما يعني كمثال قريب يعني هنا اللي ذكره ابن خلدون مثلا ان مذهب الاصم هو يعني نفى وجوب الامامة، نفى وجوب الايه الامامة، وراح عاد يحلل المذهب في صفحة 566 ان دوت الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا، يعني انهم مالوا الى انكار الخلافة او انكار فكرة الامامة لكراهيتهم الملك وفكرة التغلب وما فيها من معاني. وده كلام غريب جدا ما نعرفش ابن خلدون جابه منين بصراحة، لان المذهب الاصم اللي حكي عنه الجويني في الغياثي هو نفي وجوب الامامة، وابن خلدون دليله على وجوب نفي الامامة. فاهمين الفرق؟ يعني ابن خلدون بيناقش واحد كأنه بيقول يجب عدم وجود امام، في حين ان مذهب الاصم اللي حكي الجويني مبدئيا هو عدم وجوب امام. ففي فرق كبير جدا ما بين الدعوتين. فالأصم ما بيقولش يجب عليكم انكم ما تنصبوش امام، ده يعني كأن ابن خلدون بيناقشه كأنه بيقول ان حتى لو نصبتوا امام تشيلوه، حرام ما ينفعش. الأصم ما بيقولش كده. فضلا لما نرجع لمقالات الاسلاميين، طبعا كتب الأصم لان الأصم وفاته 225 يعني متقدم جدا، فبالتالي كتير من النصوص المباشرة مش وصل لنا، لكن على الاقل امام كبير زي ابو الحسن الاشعري وهو قريب جدا من هذه البيئة لما بينقل اقوالهم بيبقى حجة أكثر من غيره في نقل هذه المذاهب، إلا طبعا لو وقفنا على نقولات أقرب منه أو يعني أكثر التصاقا بالأصم يعني فبتبقى مقدمة. فهنا مثلا هتلاقي إن في مقالات الإسلاميين بيحكي عدة أقوال للأصم، منها إن في مسألة التحكيم هم بيتناقشوا المعتزلة في مسألة التحكيم، أو العلماء بيتناقشوا في مسألة التحكيم اللي وقعت بين سيدنا عثمان وبين سيدنا علي وسيدنا معاوية. فالأصم بيقول إذا كان الحكمين يعني بيتناقشوا هل هي مسألة صحيحة، هل هم أصابوا في التحكيم أم أخطأوا يعني، فكان من ضمن الأقوال قول الأصم بيقول إذا كان الحكمين هدفهم الملك فأخطأوا، أما إن كان هدفهم رفع النزاع وتمكين العادل فقد أصابوا، فهو ما عندوش مشكلة في تمكين الإيه العادل. وبعد كده بيعقد برضو الإمام الحسن في مسألة الخروج على الحاكم بالسيف أو كده، فقول الأصم فيها بيقول إذا كانت لإقامة العدل فما عندوش مشاكل. وبعد كده بيحكي في شروط الإمامة، فحكى قول الأصم إن هو اشترط فيها الإجماع، فمعنى كده إن الأصم يعني له أقوال في شروط الإمامة وفي صحة الإمامة وأغراض الإمامة والحاجات دي كلها. يبقى الدعوة بأن هو يقول بنفي الإمامة دعوة عجيبة جدا. حتى الإمام الجويني مع جلالته ما يعتبرش نقل المذهب كده إيه صح، وإنما اللي نقل أبو الحسن عن الأصم هو إن هو يرى إن الإمامة لا تجب وإنما ثمرتها هي الواجبة، وهي رفع التنازع بين الناس وإقامة العدل. فبيقول لو اصطلح الناس على إقامة العدل وتكافوا فيما بينهم على ترك التظالم يبقى مش لازم نجيب إيه نجيب إمام. مشتان ما بين نفي لوجوب الإمامة أو قوله بعدم وجوب الإمامة ونسكت تمام، وما بين هذا القول. حتى الإمام الجويني لما حكى قوله راح بدأ يشن عليه وبيقول أنه رأى أنهم يتركوا الناس أخيافا يتنازعون فيما بينهم ولا يزعهم ويزع، وهذا الرجل جريء على اقتحام الإجماع، وقعد إيه دخل فيه شمال، في حين أنه ما بيقولش كده. ده بالعكس، ده مقصود الأعظم هو إيه، هو رفع التنازع. فالتشنيعات اللي شنعها للإمام الجويني ليس لها محل من الايه من الاعراب. طيب الازمه دي بتظهر لنا بسبب ايه؟ بسبب فكره المراجع، ان احنا كثير ان احنا كسالى شويه، وطبعا ما بعفيش نفسي من الصفه ديت، كسالى دايما في توثيق المذاهب، فبنعتمد في حكايه مذاهب الغير على كتبنا، في حين ان ممكن الغير يبقى طور مذهبه عدل مذهبه، ممكن يكون اصلا ناقل مذهبه دوت نقله خطأ. يعني احنا شفنا هو امام كبير زي الامام الجواني تخضع له الرقاب في هذه المسألة، نقل مذهب الاصم على غير ايه على غير وجهه تمام. فكيف وبعد كده ابن خلدون زود الايه الانحراف في حكاية المذهب يعني، فبقى مذهب مخالف تماما لمذهب الايه لمذهب الأصم. فعلشان كده قدر كبير من مجهود اللي هحاول اعمله في الفصل دوت، حتى لو جاء على حساب حجم المادة العلمية اللي بتتقال يعني تبقى اقل كل مرة، بس بحاول قدر الامكان ان انا ارجع فيما توفر لي على الاقل من مصادر مباشرة لهذه المذاهب الثلاثة، الاسماعيلية او الاثنى عشرية او طبعا اهل السنة. الاسماعيلية اصعبهم لان كتبهم هم اصلا شيعة باطنية يعني يدينوا باخفاء عقائدهم اصلا، وكثير من تراثهم فقد اصلا بسبب الحروب اللي كانت ما بيننا وما بينهم وغيرها، فمذهبهم اصعب شويه. بس يعني اللي موجود هنقوله يعني، واللي مش موجود خلاص يعني يبقى بالنسبه لنا المصدر اللي اطلعوا عليه واللي حكوه يعني. اجمالا كده فدوت المعنى الاول اللي حبيت اقرره، ان احنا هنحاول قدر الامكان في تقرير مذهبهم او المذاهب ديت ان احنا نميز كل مذهب باصوله بفروعه بأقواله، علشان ما ننحرفش في نقل المذهب ويبقى الخلاف عمالين نتخنق في حاجة أصلا وهو الخلاف أصلا في حاجة تانية خالص، وده كتير للأسف في تراثنا يعني، وخصوصا في علم الكلام. عشان كده الرازي غلط كثير من الناس اللي بتعتمد على كتب الفرق، بيقول انتوا مش مطلعين على كتب الايه المذاهب نفسها وبتنقل عمالين تنقلوا من بعض، وممكن واحد يبقى غلط في نقل ايه اول مذهب والناس التانية عملت ايه ماشية وراء على طول. وده اصل حتى بنقوله في الفقه، ما تاخدش مذهب الشافعية من كتب الحنفية وما تاخدش مذهب الحنفية من كتب الشافعية. ليه؟ لان ممكن يكون الامام اللي بينقل من كتب الشافعية دوت بينقل من كتاب غير معتمد دلوقتي عند الايه عند الشافعية. فيبقى دي اول قاعدة حبيت اقررها، ان احنا هنحاول قدر الامكان نحكي الاقوال من مصادرها. القاعدة التانية ان الخلافات الفروعية لا حصر لها. يعني ايه الخلافات الفروعية؟ يعني احيانا بتبقى المسألة متشعبة من أصل كبير زي التحسين والتقبيح أو زي الصلاح والأصلح أو زي وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، فنقعد نتخانق في استدلال فرعي في حين أن هو القضية كلها راجعة إلى استدلال إيه؟ أصولي. فهنحاول برضو قدر الإمكان أن احنا نرجع كل مذهب أو كل مذهب كلي من الثلاثة دولت لأصل كلي في هذه المسألة. ما ادعيش ان انا هنجح في كده مع الاسماعيلية، علشان زي ما قلت لكم تراثهم محدود جدا على اللي قدر اطلع عليه، الباقي كله حكايات لاقوالهم فمش هضيف حاجه. لكن على الاقل ما بين مذهب اهل السنه ومذهب الشيعة هحاول افصل الايه القضيتين دول بوضوح. فنحاول في المسائل ردها الى ايه الى اصولها اللي بتتفرع منها، بحيث انها لو المساله ديت فرعيه ننبه انها فرعيه وخلاص، ولكن ونشتغل اكتر بضبط الايه الاصول. الحاجه الثالثه وهي اخر حاجه ان المذاهب بتتطور، وعلم الكلام التاليف القوي فيه عند اهل السنه توقف يعني من يمكن اخر حاجه كانت تعتبر موقف العقل للشيخ مصطفى صبري مثلا، اخر حاجه يعني تعتبر فيها مجهود محاولة الرد على الفلاسفة الغربيين المعاصرين او كده، فيما عدا ذلك فالجهد كله محدود جدا. في حين ان مثلا مذهب زي مذهب الاثنى عشرية تطور شديد جدا جدا جدا في المئة سنة الاخرانية تحديدا على ايد الخميني، وتطور ايضا بعد ابن سينا وتطور تطورات كتيرة عبر التاريخ يعني، فبيعدلوا حاجات كانت نقط قصور او مؤاخذات. ما ينفعش برضو نقعد نحكي الرد القديم اللي هم بعد كده ما بقوش ملتزمين ليه، او تصور المذهب ما بقاش مطابق للواقع اللي هم ايه اللي هم فيه. فحنحاول برضو قدر الامكان نحكي مذهبهم المعاصر او اخر حاجة هم منتهيين اليها دلوقتي ونتكلم عليها. مهم جدا ان احنا نفهم الفرق كبير ما بين المعتزلة وما بين الفلاسفة وما بين الشيعة وما بين أهل السنة. الشيعة بنسبة كبيرة جدا اعتمدوا على الفلسفة الأرسطية وخاصة فلسفة ابن سينا، تمام. وابن سينا نفسه في كلام كتير على تشيعه يعني، لأن هو نص في آخر إلهيات الشفاء على وجوب نصب الأئمة، ودي مسألة من المسائل الأمهات يعني، فبيعتبروا أن ده الدليل على إيه على تشيعه يعني. بغض النظر عن تشيعه من عدم يعني، لكن في الآخر تراثه بقى هو معتمد عليه بنسبة كبيرة جدا في تراث الشيعة المعاصر على الأقل، ومن جاء بعد ابن سينا كلهم بقى متضمن مذهب ابن سينا. فمشهور مثلا في كتبنا ان احنا بنقول ان المعتزلة بيقولوا بوجوب نصب الامام عقلا، في حين ان احنا ان الكلام ده مش مذهب المعتزلة ولا حاجة، وانما ده مذهب الجاحظ من المعتزلة فقط، ولكن مذهب ده مذهب في الحقيقة مذهب ابن سينا ومذهب الشيعة بأطيافهم كلهم تبنوا هذه الايه هذه القضية، وديت مبنية على اصل تبنوه فلسفي وهو يشبه اصل المعتزلة، وهو وجوب الاصلح على الله سبحانه وتعالى، بس المعتزلة نفسهم ما قالوش بيه، فاهمين الفكرة؟ فعلشان كده قضية زي قضية وجوب الصلاح والاصلح هنتكلم عليها برضو قدر الامكان، لانها قضية محورية هنا. فبالتالي مهم جدا ان احنا نفهم ان التراث الشيعي المعاصر هو تراث فلسفي من الدرجة الاولى. ليه تراث فلسفي من الدرجة الاولى؟ لان هو اعتمد بنسبة كبيرة جدا على فلسفة ابن سينا وفلسفة الطوسي تحديدا بعد ذلك، تمام؟ وبعد كده بقى ملا صدرة والناس المتأخرة ديت اضافت اليه اضافات قوية جدا. نقطة اخيرة قبل ما نبدأ بقى نرجع نقرأ في المتن نفسه، مش هنعرف المتن برضو نشرح حاجة تاريخية كده سريع. نقطة مهمة جدا، المستشرقين دايما لما بيدرسوا كتب التراث بتاعتنا بيعملوا لعبة كده لطيفة، وبقى كل الباحثين بيعملوها يعني دلوقتي اي واحد بيعملها لانها مريحة قوي، انك انت تبدأ تلاحظ التشابهات. يعني تلاحظ مثلا التشابهات ما بين الفارسية، الديانة الفارسية او مثلا او الزردشتية او مثلا العقائد الوثنية مثلا، وتلاحظ التشابه فيها ما بينها وما بين مثلا العقيدة الشيعية مثلا. تلاحظ بعض المقولات عند الصوفية وتلاحظ بعضها عند الشيعة برضو الاثنى عشرية. فتبدأ تعمل بعقلية كده مريضة، يعني لانها انا بدي عقلية اللي بتمشي بالشبه دي عقلية مش علمية اصلا، تمام؟ لان كل مش معنى تشابه حاجتين انهم واخدين من بعض، تمام؟ ده شغل يعني اللي هو بنسميه ادلة خطبية. فبيميلوا دايما الى الطريقة دي، ان هو يقعد يجيب صور مماثلة للمقولة ديت عند مين؟ عند فرقة معينة اخرى او طيار او دين حتى اخر، ويقول يبقى هم خدوها منهم. والاثنى عشرية نشأوا في ايران، وايران كانت فارسية، والفارسيين بيقولوا بكذا وهم قالوا بكذا، يبقى ايه؟ يبقى اكيد خدوها من بعض. ده عاملة كده يعني زي يعني قفز المقدمات الوسيطة، يعني ما فيش يعني مش تشبه مش ما فيش اشكال ان احنا نقول ان الاديان ممكن خدت من بعض، يعني تمام مش هنقول انها متشابهة في بعض، لكن ما فيش ما ينفعش اجزم بالاقتباس دوت لمجرد وجود التشابه. فهنا مثلا هنلاحظ يعني كنت بقرا في حاشيه الاردبيلي دوت من ائمه الشيعة، يعني بيعلق على نظريه الامامه، ان عندهم الامام معصوم، وان الامام دوت حتى لو مش موجود حتى لو هو غائب قد تكون ليه وظيفه كحفظ الارض، كحفظ الايه الارض، ان به تحفظ الايه الارض مثلا. ويقولوا انتوا زعلانين مننا ليه؟ ما انتوا عندكم الصوفيه بيقولوا فكره القطب والايه والغوث، ان القطب دوت هو الناس بترزق بيه، وده في مقولات بعض الصوفيه اتجاه معين من الصوفيه مش كل الصوفيه يعني. فهنا بيعمل ايه؟ بيقول انتوا زعلانين ليه؟ ما عندكم نفس الايه المعتقد دوت. نفس الكلام لما الناس بتيجي تتريق على فكرة السرداب، ودي اكتر حاجة يعني ان الناس بتظن انها يعني ايه دليل على تهافت مذهب الشيعة، في حين ان دي ما فيش اي تهافت عقلي. ليه؟ لان احنا اصلا ما عندنا بنفرق ما بين المستحيل العقلي والمستحيل العادي، وبنجوز اجراء المعجزات والكرامات وغيرها من الامور على المعجزات على الانبياء والكرامات على غير الايه الانبياء، وبنقول ان سيدنا عيسى رفع وحينزل في اخر الزمان، تمام؟ فرقت ايه؟ انه هو دخل السرداب من انه هو رفع الى الايه الى السماء. فهنا احنا بننكر فكرة المهدي دوت بتاعهم مش بتاعنا، مش علشان فكرة ان السرداب وايه ده ها غريبة وحيطلع امتى وبيأكل ازاي والكلام ده كله، دي سخافة في مناقشة المسائل العلمية، تمام؟ وانما هذه المسألة يبقى طريقها اما انك انت بتبطلها من حيث العقل، والعقل هنا حيجوز لك مثل هذا ما فيش حاجة محالة، او بتبطلها من حيث النقل، عدم صحة النقل او الكلام ده كله، فيبقى النقاش برضو في مسألة استدلالية في طريقة الاستدلال. لكن احنا تعودنا على ايه؟ على ان احنا بننقد المذاهب بالسخرية، انك انت اتريق على حاجة عشان غريبة ومش واخد بالك انك انت بيلزمك نفس هذا الايه الالزام، يا اما هتلتزم بقى وتنكر كل الغيبيات اللي عندك ديت وتنكر كل الايه الامور ديت، زي ما بعضهم التزم في العصر الحديث في 100 سنة الاخرانية انكار نزول المسيح وانكار فكرة المهدي وغيرها علشان ايه امور مخالفة للعقل بالنسبة لي. المشكلة انك انت فسرت التشابه بالاقتباس، وما فيش اي في 50 احتمال بس بالضبط، يبقى اشمعنى خدت الاحتمال دوت؟ علشان كده يجي يقول لك الفقه الاسلامي بتاخد من القانون الروماني بدليل كذا وبدليل كذا وبدليل كذا. طب ايوه، طب ليه ما يكونش الفقه الروماني والفقه الاسلامي متاخدين هما الاثنين من شرائع انبياء سابقين؟ وارد، كل دي احتمالات، ولكن ترجيح احتمال بدون الاخر ترجيح بلا مرجح. هو خلاص حط الاحتمال ده واشتغل عليه، دعك تمام. لو في مرجحات ودون اخرة القتاد تمام، مفيش مرجحات تمام. فلو انت راجل اكاديمي حط الاحتمالات دي وكلها وامشي بيها. كل العلوم المبدأ أصلا مبدأ مضحك عندي، مبدأ إن كذا بيشبه كذا يبقى كذا متخذ من كذا عشان كذا هو الأقدم، ده من يعني فرضية عبثية جدا يعني، أو فرضية ساذجة جدا أو سطحية جدا، ماليش يعني أنا بعمل أتلطف أهو تمام، يعني سطحية. إيه سطحية؟ إنك أنت في 50 كون إن أنا أجيب لك احتمال آخر عقلي صحيح تمام يقدح في مسلمتك ديت اللي أنت بدأت وبنيت عليها. وللأسف كل مولع بالطريقة دي، يعني كل الباحثين المعاصرين مولعين بأن السابق قال المعلومة دي بقى المتأخر خدها منه. طب ليه هما الاتنين ما يكونوش خدوها من حد تالت؟ ليه ما يكونوش توافقوا فيها؟ ما احنا بندعي أن أهل الكتاب بيشتركوا معنا في كثير من العقائد زي البعث طبعا مش حقيقة البعث يعني الحساب والعذاب وغيرها، وتلاقي في أدبياتهم كتير حاجات تشبه جدا أحاديث الإسراء والمعراج بتاعتنا تمام. فليه؟ لانه احنا الاثنين بنقول ان دي شريعة ودي شريعة، بس احنا بنقول هم محرفين واحنا محرفناش. فبالتالي مهم جدا ان احنا نبعد عن التهويشات ديت اللي هي ايه الشيعة اخدوا من الزردشتية او من الفارسية علشان هم موجودين في ايران والكلام ده كله، ونخلونا ونفس الكلام اهم منه الفكرة، يعني الكلام ممكن يبقى مش هيعجب ناس يعني، بس مثلا الشيعة الاثنى عشرية دخلوا مذهب عرفاني قوي جدا في عقائدهم الحديثة. مذهب العرفاني دوت قائم على فكرة يعني تشبه فكرة الكشف عند الصوفية وتشبه فكرة إدراك حقائق الأشياء، ولو حللتها هتلاقي تتقارب جدا جدا مع فلسفة ابن عربي في كثير من الأمور، علشان كده يهتم اهتمام شديد جدا جدا برضو بتراث ابن عربي والقونوي تمام، ويهتم به لأنه هو في تراث عرفاني قوي جدا في المسألة دي، وكأنها وسيلة أو خطوة في تفسير فكرة الإمامة وتلقي المعارف الإلهية من الله سبحانه وتعالى للأئمة، كأن ده التفسير المنطقي اللي حيبدأ يفسر لهم هذه الايه القضية، أن دور الأئمة عندهم مش مجرد إمام بيحفظ النظام وخلاص، وإنما ده كاشف عن حكم الله سبحانه وتعالى بنوع من الوحي بنوع من الإلهام. أو الإمام طبعا مش الولي مش الفقيه، هم متكلموش على بنتكلم على الأئمة اللي هم المعصومين اللي عندهم يعني اللي هم مش موجود دلوقتي عندهم يعني، وهي برضو بتتشابه مع التراث الإشراقي في عند الفلاسفة الإشراقيين سهروردي ومدرسة الإشراقية في الفلسفة. فبعضهم بيقول المتلازمة دي ابن عربي خدها من الفلسفة الإشراقية والشيعة أخذوها من ابن عربي. فاهمين الفكرة؟ ليه؟ رتبهم بس، هو كل اللي عمله أنه لقى في قدر مشترك ما بينهم فرتبهم ترتيب زمني، وقال يبقى كل واحد خد من التاني اللي إيه؟ اللي قبلي. وده يعني سطحية برضو في تناول القضية، لأن القضية نفسها قد تكون صحيحة عندك، لأن احنا هنحاكم القضية نفسها بقى لقوانين العقل والمنطق. هل هناك ما يمنع حصول الكشف وحصول المعرفة الإلهية، وان احنا اصلا لما بنفسر فكرة القضاء والقدر واللوح المحفوظ وما كتب في السماء وما كتب في الكتب، وان دوت ان القلب قد يحصل له نوع انكشاف واطلاع على مثل هذه المعارف، كأنه بيدرك هذا ما في يعني ما في اللوح المحفوظة وكده. وده نص كلام الإمام الغزالي، هو متقدم على ابن عربي بكام؟ بحوالي 150 سنة. نصه تقريبا في مشكلات الإحياء أو في الإحياء نفسه، مش فاكر تمام. وهو بيفسر فكرة الرؤى وفكرة كيف تحصل الرؤية، وإن الرؤية أحيانا تقع بإخبار عن حاجة مغيبة، فبدأ يفسر فيها فكرة جولان الروح، واتكلمنا فيها. احنا تقريبا بنشرح أصناف العارفين من الغيب في الجزء الأول. فاهمين الفكرة؟ فيبقى قضية نناقش القضية في ذاتها، قضية العرفان نفسها، ثم ننظر هل هي قضية صحيحة في ذات الأمر ثم حرفت في بعض هذه المذاهب أم لا. يبقى هو دوت المفروض محل الايه النظر، لان انا بدعي دعوة عريضة بقى تمام، ان سائر المذاهب القوية هي ظل محرف لمذاهب صحيحة تمام. حتى بين في ذلك ارسطو وسقراط قد تكون اصلا كثير من، وخصوصا ارسطو يعني، كثير من اطروحاتهم هي بقايا ديانات قديمة اصلا، هم اضافوا اليها وعدلوا فيها او اقتبسوها بالايه بالكلية. ليه؟ لان مفيش باطل بينشأ من العدم مطلقا، مفيش باطل بينشأ من العدم مطلق. فانت اذا لاحظت اتصال الصوفية بسيدنا علي، ان سند الصوفية كله بينتهي لسيدنا علي تمام، كلهم باختلاف طرقهم، حتى يعني الا بس النقشبندية بياخدوا من مع سيدنا علي من سيدنا ابو بكر برضو بينتهي السند ليه. وحتلاحظ ان قضية العرفان كلهم لما يجي يتكلموا عليها يتكلموا على انها بتنتهي برضو لسيدنا علي، او النقشبندية بيتكلموا على سيدنا ابو بكر وسر الغار والكلام ده كله. فهنا ما المانع ان هو يكون فيه فعلا قدر عرفاني عند سيدنا علي تمام، اخذ وحرف في بعض هذه المذاهب. فاهمين الفكرة؟ لانك انت شيء من الاتنين، اما انك انت تحيل المسألة العرفانية مطلقا ونتكلم عليها، ودي هنتعرض ليها واحنا بنوسع الكلام ان شاء الله، مش النهاردة ولكن هنديها حقها يعني من النقاش. اما انك انت بترى ان طريقة العرفان والمعرفة الالهية اللي هي الكشف الالهي او العلم اللدني او غيرها محالة اصلا، يبقى عندك كل ده هي التحريفات مفيش اشكال، والتزم المذهب للاخر. او بترى صحتها هتقدر تبين، او بس ايه ضوابطها، فهتبدأ ساعتها بناء على وضعك لتصورها او ضبطك لتصورها تبدأ تنفي التحريفات، وتعرف فين الزيادات والنقصان والحذف والاضافات والايه والبهارات اللي اتحطت على المسألة عند اي فرقة من هذه الايه الفرق. واضح كده؟ يبقى انت نظرك في المسائل ما ينفعش ان هو يبقى محصور ان اليهود بيقولوا كذا وكذا واليهود وحشين وفلان بيقول كذا واليهود بيقولوا بنفس الكلام، يبقى فلان وحش زي اليهود. دي طريقتنا دايما في التفكير البحث تمام، وطريقتنا دايما في مسائل العقيدة، وخاصة عند تناول مسألة الشيعة ومسألة التصوف وغيرها بتيجي كده شوية حساسيات عندنا، وبنقعد ايه نستخدم طريقة التشنيعات دايما في المناقشة. فانا حبيت انبه على الاصل دوت، لان ده اصل مهم جدا في التفكير. فيبقى كل قضية انبثق منها جدل كبير هنبص للقضية ديت كلها من حيث هي قضية، ونحكم فيها القواعد العلمية من العقل او النقل، ثم نعيد بقى تركيب القضية ديت تاني في كل مذهب ونشوف شكلها بقى شكله ايه. هيبدأ يظهر لنا مساحة الايه الانحراف من مساحة الانضباط في المذهب دوت. توافقوا كلهم خير وبركة، مين يكره ان المسلمين يطلع عندهم قدر كبير من الصواب؟ الجميع تمام. يعني انا مش هدفي او مش هدف الباحث ان هو يطلع الناس كلهم بيكرهوا بعض يعني، ولا هدفي ان انا اطلع ان الناس مش مختلفة وكلكم حبايب، برضو زي ما بعض الازهريين بيحبوا يعملوا يعني ايه يقول لك كل حاجة الخلاف لفظ، كل حاجة الخلاف ايه لفظ. لا، لكن نحط القضية في موضعها. طولنا عليكم في النقطة دي، بس انا حبيت ارتب بعض النقاط دي لان انا بعتبرها نقاط منهجية يعني، بتسهل لنا بعد كده طريقة الايه النظر. فصل صفحة 562 بيقول: لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية، كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم، لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم، فتتعثر طاعته لذلك وتجيء العصبية المفضية إلى الهرج والقتل، فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها، كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا يتم استيلاؤها سنة الله في الذين خلوا من قبل. فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا بمهد الأصل يعني، وهو قد يشبه في ظاهره ان هو بيقول ان بالوجوب العقلي، يعني ان الناس يجب عليهم انهم يتبنوا سياسة بمقتضى الايه العقل. قضية الوجوب العقلي والتحسين العقلي حابب اشرحها علشان هتحضر معانا بقوة في المسائل القادمة ديت، مبنية على مسألة اصلية اكبر وهي مسألة العقل اللي بيحضر مقدمات السنوسي شرحنا فيها شيء من التفصيل، وبرضه هنكتفي بقدر يسير في المسألة ديت علشان ما نتشعبش جامد. فكلهم كل الناس متفقة تمام إلا المجانين، يعني إن الإنسان بيدرك أمور نافعة وضارة لي من في الدنيا. يعني إيه نافعة وضارة لي في الدنيا؟ يعني أنك أنت لو حطيت إيدك في النار هتتحرق، وده حاجة وحشة انك انت تحرق ايدك. يعني حاجة وحشة يعني مضرة يعني مؤذية ليك. ديت مش مستني نبي يجي يقولك ما تحطش ايدك في النار، ومش مستنية ان شرع ينزل عليك ويقولك حرمت عليكم وضع ايديكم في الايه في النار. فهنا فعله ان ادراك الملائم للطبع والمنافر للطبع لا خلاف فيه ان هو عقلي. يعني عقلي يعني يدرك بمحض العقل من غير توقف على ايه على شرع. وان كان فكرة الطبع نفسها فيها قدر من النسبية، يعني مثلا استقباحك لاكل الحشرات عند غيرك من الامم ما بيستقبحهوش، فدوت ملائم لطبعك او غير ملائم لطبعك، ودوت ملائم لايه للطبع. لكن في قدر مشترك ما بين الإنسان من حيث بنيته من كإنسان بيشترك فيها جميع البشر، زي التألم عند ممثلة النار دي مش فارقة من صيني الايه الهندي، إلا فاقد الأعصاب أو اللي عنده تلف في الجهاز الايه العصبي بتاعه هو دوت اللي ما بيدركش الايه الأمور دي. نقول كلام في الكامل في السليم مش في المريض أو في الاستثناء. يعني أما الخلاف كله في مسألة هل العقل قادر على إدراك أمور يترتب ثوابها وعقابها في الآخرة من غير شرع أم لا، هو ده محل الخلاف اللي ما بين المعتزلة وما بين أهل السنة. وطبعا المعتزلة معهم الفلاسفة في المسألة دي، لأن مذهبهم مأخوذ من الفلاسفة ومتعدل شوي عليه تمام. فدوت الخلاف هل العقل قادر على إدراك أمور يترتب عليها ثواب وعقاب في الآخرة أم لا. جمهور أهل السنة من الأشاعرة قالوا إيه؟ قالوا الثواب والعقاب محجورين عن الإنسان في هذه الدنيا، إلا محجوبين عذرا عن الإنسان في هذه الدنيا إلا عن طريق إيه؟ شرع. فما تقدرش تقول ربنا هيعاقبك على دي او هيثيبك على دي الا لو جالك شر. والمعتزلة قالوا لا، في مساحة للامور الواجبة عقلا، بس قسموا الحاجات ديت لحاجات متعلقة بالصلاح والاصلح، وهي ديت اللي الكلام فيها، وحاجات متعلقة بالتكاليف وديت الكلام مش فيها. فقالوا يبقى العقل قادر على إدراك الصلاح وبعض الأمور الصالحة والأصلح اللي ينبني عليها الثواب والعقاب في الإيه؟ في الآخرة، وإذا لم يلتزم بمقتضاها هيعاقب عليها حتى لو ما بلغتهوش دعوة. ده بيمتد لخلاف آخر أصولي للأصل دوت، وهو إن هل الحسن والقبح صفات ذاتية للأشياء أم صفات عرضية لي؟ وإذا كانت صفات ذاتية هل هي قبل للانفكاك عنها بحيث أنها لو انفكت عنها تنقلب المواهي أم لا؟ يعني إيه؟ يعني بنقول الزوجية صفة ذاتية الرقم 4، الزوجية صفة ذاتية الرقم 4، بحيث أن لو انفكت الزوجية عن 4 ما بقتش 4 وانقلبت الإيه؟ المهية. فلا يتصور انفكاك الزوجية عن 4، يا إما أنت أبطلت حقائق الأشياء، يا اما الزوجية ما هيش زوجية، يا اما الاربعة ما هيش ايه 4، وده نوع من العبث. خلاص يبقى انت بتصفصت كده تتكلم في حق في امور الاشياء. عشان كده بنقول ان انقلاب حقائق الاشياء من المحالات العقلية، لان هو احنا عرفنا الاربعة بان هي الرقم القابل للقسمة على ايه، على 4 او على 1 مثلا، او هي مجموع 4 مضاعفات للواحد، او عرف زي ما تعرف، يعني مش عارف هنعرف الاربعة ازاي. تمام، وعرفنا الزوجية وهي قابلية القسمة على 2 والكلام ده كله. فإما أنك أنت تعرفتك بتستخدم مصطلحات أخرى يبقى ده نوع من اللغط، تمام، بنشغب على بعض وخلاص، يا إما الحقائق انقلبت وده مستحيل. فبالتالي هل متصور أن الظلم ينقلب عدل؟ المعتزلة ومتقدم المعتزلة تحديدا وخصوصا البغداديين على ما أذكر قالوا لا، إنه الحسن والقبح في بعض الأمور ذاتي. يعني إيه ذاتي؟ يعني لا يتصور انقلابه، يعني هو كده في ايه؟ في ذاته الى الابد. فبالتالي لا يتصور ان ربنا سبحانه وتعالى يحرمه او يحلله، يحلل القبيح او يحرم الايه؟ الحسن، لانه هيلزم منه ان هو امر بالايه؟ بالقبيح، وارتكاب القبيح من الله سبحانه وتعالى قبيح، لانه بيخبط عندهم في اصل الايه؟ وجوب الصلاح على والاصلح على الله سبحانه وتعالى. طبعا المذهب اتطور وفيه تعديلات كتيرة، ومذهب بعد كده جت نظرية الألطاف ونظرية الحاجات دي كلها، لكن ده إجمالا. يعني الماتريدية طبعا ليهم مذهب في النص كالعادة، قالوا ان الحسن والقبح صفات مش ذاتية، وانما الله سبحانه وتعالى عرف الانسان عن طريق العقل ادراك بعض الاشياء، فيمكن عن طريق عدم ورود عن طريق العقل والنظر العقلي ينتبه لأن هذه الأشياء قبيحة، فيجب عليه الامتناع، لأنه لو ما امتنعش ممكن يثاب ويعاقب عليها يوم القيامة. أما معرفة مقادير الثواب والعقاب فمحجوبة عنه. فهم قالوا يعني لو إنسان قاعد في الصحراء لوحده مفروض يصل إلى معرفة وجود خالق ويمتنع عن الظلم. ليه؟ لأن الحاجات ديت العقول بتهتدي إليها بالطبيعة، ويقولوا إن العقل معرف للأمور، معرف للإيه؟ للأمور، فهو أداة للإدراك بواسطة الله سبحانه وتعالى. أنا خلق الله سبحانه وتعالى بيعرف بي كما يعرف بالإيه؟ بالأنبياء. فهما يشبهوا نتيجة المعتزلة من حيث العمل، إنهم بيقولوا إن العقل معرف في الآخر، ولكن هما زي الأشاعرة من حيث الإيه؟ من حيث توصيف حقائق الأشياء. ماشي، وحتزداد القضية وضوحا إن شاء الله، بس يعني إيه، نحاول ما نقلبهاش علم كلام يعني. في قضية تانية تفرعت من هذا القضية، وهي قضية الصلاح والأصلح، يعني أن يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح والإيه؟ والأصلح، أنه ما ينفعش يهلك العباد كده كلهم، يسيبهم فوضى من غير ما يبين ليهم والكلام ده كله، وإلا حيلزم منه أنهم يحجوا الله سبحانه وتعالى ويقولون ما بعتناش لرسول قبل ما تحاسبنا أو الكلام ده كله. الأشعراء قالوا باختصار أن الله سبحانه وتعالى يفعل إيه؟ ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الماتريدية قالوا هو حقه يفعل ذلك، بس هو مش هيفعل كده علشان هو حكيم. فتحس ان الايه الماتريدية ده اللي بيصلح ما بين الايه الاثنين، يقول لهم يعني ايه، تعالى يا جماعه بس كده ايه نستهدوا بالله. فبناء على كده ابن خلدون هنا بيتكلم بمنطلق ملائمة الطبع، مش بيتكلم بمنطلق نظرية الصلاح والأصلح. ملائمة الطبع يعني ايه؟ يعني بيقول طباع البشر التنازع والتهارج والتنازع، لأنهم بيحبوا الرياسة فحيغلبوا بعض فحيتنازعوا على بعض، والتهرج والتنازع واستلاب الحقوق ده أمر الطباع بتنفر منه، فبالتالي لازم يبقى ليهم قوانين يستنوها علشان يرتفع هذا التنازع. يبقى هنا ما بيتكلمش بمنطلق نظرية وجوب الصلاح على الله، لأنه هو ما أوجبش حاجة على الله، وإنما هو بيتكلم على البشر بمقتضى الطبع والعادة، وده ما عندناش إشكال فيه. فاهمين الفكرة؟ وإلا فظاهر الكلام كأنه بيقول بوجوب نصب الشرع عقلا، وده يشبه قول المعتزلة اللي هيحيل عليه كمان شوية ونقرأ من المجرد الأول، لكن هو ما بيقولش بالقول دوت، هو بيتكلم ان طباع البشر تفتقر الى قوانين، ودوت ما فيش حد ينكره من حيث العادة. واضح المعنى؟ فبيقول القوانين دي ايا كانت بقى هتيجي منين، شيء من الاثنين، يا اما هم اللي حطوها واتفقوا ما بينها وما بين بعض، يا اما نزلت عليهم من الله. فلو هم اللي حطوها هنسميها سياسة، سياسة عقلية، ولو نزلت عليهم من الله سبحانه وتعالى هتبقى اسمها سياسة دينية، اللي هي المعاصرين بقوا يسموها سياسة شرعية. واضح المعنى؟ احترازا من السياسة العقلية. يعني ايه السياسة العقلية؟ يعني الامور الادبيات اللي اصطلحوا عليها علشان يديروا بيها حياتهم. المقريزي طبعا بينبه في الخطط بتاعته ان ملوك الترك اللي هم المماليك يعني كانوا بيديروا بلاد مصر بكثير من ادبيات فارس، تمام، وبيسموها السياسة وبيشنع عليهم، يعني بيقول ايه السياسة دي اللي انتوا جايبينها لنا ديت، تمام، ان ديت اشبه بادبيات انتوا جبتوها بتستحدثوا بيها عقوبات وبتستحدثوا بيها تعزيرات وغيرها، وكأنت بدأت تهملوا الشرع. معظم السياسة ديت الكلمة طبعا بقت بتلخبطنا كتير في الزمن دوت، ولكن هي أشبه بقوانين. السياسة هنا اللي بيتكلم عليها ابن خلدون واللي بيتكلم عليها المقريزي هي قوانين، قوانين في التعزيرات، ولو سرقت نعمل فيك كذا، ولو لو مارست الرشوة هنعمل فيك كذا وغيرها. فهنا أشبه بقوانين. وإلا ففي نوع آخر من السياسة اللي هو تدابير الملك، يعني تدابير الملك اللي هي بتعرف بنصائح الملوك زي سياسة نامة، زي شاه نامة والحاجات دي كلها، اللي هي بتبقى نصائح نظام الملك بيكتبها للملك أو للسلطان، وانك انت مفروض تقابل الوفود ازاي وتخليهم مسافة ما بينك وما بينهم قد ايه، وتقعد وتقابلهم كل قد ايه، وتكسر من لقائهم ولا تقلل من لقائهم، والكلام ده كله. فدي ما فيش في معظمها اشكال، لانها مش قوانين، مش احكام شرعية، مش عقوبات بتنزل بالناس، لكن هي اشبه ب سوفت سكيلز، يعني اشبه تجارب بشرية الناس جربتها فبقت بتمارسها، وبيقول لك والله جرت العادة انك انت لما تقعد تلعب كتير مع الشعب، تمام، يعني تنزل تمارس الصولجان اللي هي كانت اشبه بيلعبوا الكرة وهم على الحصنة كده، او مش عارف، او يشوفوك كتير وانت بتلعب يستخفوك، فلو عايز تلعب يلعب في قصرك، تمام، فنروح نعمل له في القصر بتاعه جنينة ويبرطع فيها براحته علشان الناس ما تستخفش بيه، تمام، هم يقولوش ما تلعبش مش قضيته، تمام، بس في الاخر بيقولوا ان جرت العادة لما الناس بتشوفك كتير على هذه الحالة المتساهلة بيستخفوك، يجي يقولك انك انت لازم تعطي الجند اعطياتهم بايدك من وقت الاخر عشان يحس انهم ولاءهم ليك المباشر مش ولاءهم للقائد او للوسيط. دي كلها تجارب بشرية بحكم العادة تلاقيها عند في الادب معروف باسم نصائح الملوك، وتلاقيها عند الفرس معروف بالسياسة، تمام، وتلاقي بعضهم بياخد من الاثنين، من اداب العرب ونصائح العرب القديمة او نصائح الفرس والايورو، وما فيش اشكال في معظم ده. لكن السياسة اللي بتكلم عليها هنا ابن خلدون هي قوانين الناس تصطلح عليها، فميز بمن نوعين من من السياسة. فبيقول اذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فإنها كلها أي الدنيا يعني عبث وباطل، إذ غايتها الموت والفناء، والله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فجاءت الشرائع بحملهم في ذلك، بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة، حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني. أهو بدأ يصرح بجهة الإيه؟ جهة كلامه الأولى أنه بيتكلم أن الملك طبيعة للبشر، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية، صلحها عندك، القوة الغضبية صلحها، في مرعاها، تمام، وإهمال القوة الغضبية في مرعاها، تمام، فجور وعدوان مذموم عنده كما هو في مقتضى الحكمة السياسية، أو كما هو مقتضى الحكمة السياسية برضو تصح يعني، بس الأحسن زود كلمة في عندك، يعني زي ما السياسة الحكمة السياسية العقلية بتقول لك إن الفلاسفة أرسطو يقول لك إن التمادي في حقوق القوى الغضبية من استلاب حقوق الناس وأخذ أموالهم والكلام ده كله مذموم بمقتضى القانون الأخلاق عنده، تمام، بنقول برضو سبحان الله الشرع برضو بيقول لك نفس الإيه، نفس الكلام. وما كان منها بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا، لأنه بغير نور الله. أنا بيتكلم على مسألة الحاكمية أو إيه، أو تقلب الموضوع سياسي شوية، تمام. فهنا بيقول إن حتى لو القانون اللي انتوا اصطلحتوا عليه دوت مشيت وراه، حتى لو هو كان كويس، بيقول مذموم أيضا. ليه؟ لأنه بغير نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من إيه؟ من نور. لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم. هنا بينبه لقضية مهمة جدا جدا جدا، وهي قضية المصلحة اللي الناس بتبهدلنا بيها. المصلحة عند كل اللي اتكلموا في المصلحة باستثناء ما ينسب إلى الطوفي الحنبلي، تمام، وحتى دوت مش صحيح ومش دقيق قوي، يقصدوا بيها ترتب الثواب الأخروي، تمام، مش المصلحة بمعنى اللي تجيب بها مروحة ديت، اللي هي اللي إيه المصلحة الدنيوية، اللي هي إيه شوف أنت أحسن لك إيه، ويبقى هو دوت الإيه الشرع. كل بقى اللي قاله حيثما كان المصلحة فسمى شرع الله، والعبارات اللي تترت من سياقها ديت، حتى سواء في كلام ابن القيم ولا كلام الشاطبي ولا في كلام ابن خلدون نفسه ولا في كلام أي حد من المتقدمين، لا يقصد بها المصلحة اللي هي الأنفع لك من حيث الدنيا، تمام، لأن معنى كده أصلا إن الشرع ملهاش لازم، تمام، ما خلاص كل إنسان يدور فين السبوبة أو فين المصلحة بتاعته، تمام، وهو حيعرف طريقه، كل إنسان عارف طريقه، بقى الشرع جاي يعمل إيه بقى، تمام. وإنما كلامهم كله على كلمة المصلحة كان على المصلحة اللي هي ترتب الثواب الأخروي. هنا ابن خلدون هو بيفصح بالإيه بالمذهب بتاعه، فبيقول لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم، تمام. يبقى قضية إن الحكم للشرع وغيرها من الأمور ما هيش قضية جديدة زي ما الناس بتقعد تتكلم دلوقتي ويحاولوا أنهم إيه يقولوا إن دي قضية نشأت مع الجماعات فقط ومش مع الجماعات والكلام ده كله، ينسبوها لبعض الناس، يعني مش عايزين نذكر مين، تمام. لا، دي قضية قديمة، كله ينبه على أن الحكم للشرع أصلا واضح، ولكن كيف نفهم الشرع أو ما هو الشرع؟ ماشي، تعالى نتكلم بقى في تفاصيل الإيه الشرع، لكن ما تجيش تقول لي إن ديننا هو المصلحة، ده دين براجماتي، ده حتى مش براجماتي، ده ميكافيلي كده، تمام، واضح. فده مش، ما بقاش دين كده خلاص، لان هي فكره اصلا المصلحه نسبيه، وانت مصلحتك غير مصلحتي، ومصلحتك ممكن تتعارض مع مصلحتي، فانا لو اقوى منك حدوسك باختصار شديد، وهو ده اللي حاصل ما بين الناس. يبقى حقيقه المصلحه اللي بيتكلم عليها العلماء هي فكره ترتب الثواب الايه الاخرى. ده بيختلط على الناس بمساله الحكمه. الحكمة هي ملائمة أو بيان الغرض من الفعل، والغرض من الفعل مبني عند من يقول بأن الحكمة أمر مدرك، وده قليل جدا في التراث. حتى المعتزلة نفسهم اللي هم أشهر ناس بيقولوا بفكرة الحكمة وفكرة الصلاح، في مسائل كتيرة لا حصر لها بيقولوا الحكمة قد تطوى. الحكمة كانت قد إيه؟ قد تطوى. فأنا ما شفتش حد من الإسلاميين اللي يعني مش أقصد بها الجماعات، وأنا ما أقصد بها يعني علماء المسلمين باتفاق مذاهبهم من شيعة وفلاسفة، وما شفت يعني مش عايز ننسب للفلاسفة، من شيعة ومن معتزلة ومن أهل السنة بمدارسهم الكبيرة، تمام، اللي بيقول إن الحكمة لازم تكون مدركة ليك. ما من مسألة إلا ويجوا عند يقول لك الله أعلم بالحكمة فيها، تمام، طالما ثبت فيها الدليل الشرعي. فمثلا الشيعة الاثنى عشرية هم عمالين يقولوا ان نصب الامام لحكمة عظيمة ومش عارف ولرفع التنازع علشان كده يجب شرعا والكلام ده كله، قالوا لهم طب غيب ليه؟ قالوا لهم لحكمة ارادها الله. تمام، ما عندهمش مشاكل، ما يلزمهمش، تمام. هم بيقولوا هو وجوده في حال وجوده لمصلحة يقتضيها الايه؟ الشرع. غيبته برضو المصلحة طواها الله عننا، تمام. وممكن نقعد نتامل معاكم انه ممكن يكون هو موجود بس غايب فيحفظ به الله سبحانه وتعالى الكون، زي ما انتم بتقولوا فكره القطب عندكم كصوفيه او كغيره، فاهمين الفكره؟ يبقى ادعاء ان انا فاهم ان كل حكم شرع عليه ليه، بمعنى ايه وجه المنفعه المباشره ليه اللي هي اكثر من كونها ثواب وعقاب، ده ما فيش حد بيقول فيه من المسلمين. في مسائل قد يظهر منها وجه النفع. يعني وجه النفع ان حسنها حسن ترتب الأمور على بعضها في هذه الدنيا، إن مثلا لو إحنا منعنا الحكم ده هيلزم منه واحد واثنين وثلاثة من الأمور الشنيعة اللي إحنا بنستشنيعها، بس ده مش كتير في الشرع. فهنا دوت كلام مهم جدا لابن خلدون. فبرضو هنا برضو مننبه على إن كثير من القضايا هي قديمة في التراث بتاعنا، مشكلتها انها عولجت بعض الصور بصوره متطرفه زي الخوارج او زي غيرهم، عالجوا فكره الحاكميه ديت بصوره ايه متطرفه، لكن ما حدش يجي يدعي ويقول ان مساله الحاكميه مساله حديثه. تمام، واضح المعنى؟ لان الشارع اعلم بمصالح الكافه فيما هو مغيب عنهم من امور اخرتهم، واعمال البشر كلها عائده عليهم في معادهم من ملك او غيره. قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم ترد عليكم، وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. فهنا بيمهد لفكرة أن الخلفاء بيخلفوا الأنبياء في مش في مجرد إدارة شؤون البلاد الدينية، وإنما أيضا في بيان سياسة الشرع في حمل الإيه؟ الناس. وده حيبدأ يفهمك فكرة اشتراط صفة العلم وغيرها عند أهل السنة في الخليفة، وفكرة ما يعرف بالولايتين الظاهرة والباطنة عند الصوفية للخلفاء الراشدين، ثم انفكاك هذه الولايات اللي ليها نفس الشبه ونفس الظل عند الشيعة الاثنى عشرية. وحنبدأ نتكلم كأنه بيمهد لمعنى مهم جدا، شدة ارتباط فكرة الخلافة بالقانون، تمام، انها مش مجرد رئاسة وتحكم، وانما هي قضية عمل بمقتضى الايه؟ بمقتضى الشرع، فاهمين الفكرة؟ اللي هي بعد كده العلمانية جت تحاول تفصل ما بينها في الثورة الفرنسية، وفكرة فصل الزعامة الروحية عن الزعامة الايه؟ الدينية، وتواري سلطان الزعامة الروحية مع الايه؟ مع الوقت، يعني اللي هي الجدل الازلي اللي حيفضل مستمر الى يومنا هذا. فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة. يبقى هو ما شرحهاش بتعريف، وانما فهمك هو الخليفة بيعمل ايه، او ان البشر محتاجين ايه، فاهمين المعنى؟ وده طريقة لطيفة في التفهيم يعني. وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. يبقى هنا قسم لنا ثلاث حاجات: ملك طبيعي، أنا السلطان أريكم ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الإيه؟ الرشاد، أنا شايف كده يبقى أنتوا أعملوا كده، تمام، اطبخ يا جارية كلف يا إيه؟ كلف يا سيدي، والله انا ارتقيت شويه وبقينا فيما بيننا ما يشبه العقد الاجتماعي، وتواطأنا واتفقنا على ان احنا ليا حدود وانتوا ليكوا حدود، وفي قانون يمشي علينا كلنا، ولو انا تعديت فيه هتحاكم والكلام ده كله، يبقى هنا اوجدنا سياسة ايه؟ دنيوية. تمام، اتفقنا على حاجة واصطلحنا عليها، فبقيت القضية مش قضية استبداد مطلق مني، وانما بقيت في اشبه بقانون بيسري بنت. فديت فبيقول والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة اللي هي المصطلح الثالث بقى هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. نقطة، حط نقطة بدل الفصلة دي. تمام، ليه؟ لأن هو كده دي أو دي تعريفات، يعني كأن رقم التعريفات كده. فبيقول أن الملك الطبيعي رقم عادي واحد في السطر أول سطر في الفقرة، والسياسي حط نقطتين بعديه وادي اتنين رقم، والخلافة هي السطر الثالث هي حمل الكافة. ادي الايه الثلاث مصطلحات الثلاثة اللي هو بيتكلم فيها. إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. حط خط تحت الايه العبارة دي، يبقى هو عمال ينبه لك على معنى الصلاح ومعنى المصلحة. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد، والله الحكيم العليم. يبقى ختم لك الفصل كله بإيه؟ بتعريف. هو ده التعريف النهائي اللي عند ابن خلدون، ودي طريقة رشيقة جدا في التعريف، ان هو التعريف يبقى تلخيص للمعنى اللي هو إيه شرحه لك. فده بيشهد للشرع اللي له في ترجمة ابن خلدون ان هو درسه حسن. يعني درسه حسن، يعني ان درسه ممتع يعني شيق. ليه؟ لان دي طريقة تعليمية، ان انا اقعد افهمك المعنى والخلافة دي عبارة عن ايه وتطورها من الملك، واختم لك بتعريف وانت مش واخد بالك ان هو تعريف. تمام، فحط كده شرطة تحت. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ده تعريف الخلافة عند ايه ابن خلدون. الجواني افتتح الغياسي بالعبارة الكبيرة اللي هي التعريفية بتاعته، اللي هي بيقول لك ايه رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. تعريف متقارب جدا، رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. ابن خلدون بيقول لك ايه في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، اي بالايه بالدين. تعريف الجويني ما بينش قانونية الشرع في وظيفة الخليفة، في حين ان تعريف ابن خلدون يعني بيعتبر قانونية الشرع او ان ذات ان الشرع جزء لا يتجزأ من حقيقة الخلافة. فاهمين القضية؟ اما تعريف الجويني فهو تعريف مطاط يصلح لجميع النظريات السياسية تقريبا، تمام، التراثية الكلاسيكية. تمام، علشان كده مش متعارض مع تعريف الشيعة ومش متعارض مع تعريف الفلاسفة، وان كانوا طريقة الحفظ بقى هي اللي بتبدأ تختلف فيها المزايا. فالشيعة يقولوا لك ان الامام دوت بيحفظه عن طريق عصمته، لان عصمته زي عصمة الانبياء، وعصمة الانبياء هي لحفظ الشرع علشان الشرع يفضل محفوظ. فزي ما انتوا اوجبتوا عصمة الانبياء، احنا بنوجب عصمة الايه الائمة، لان الغرض من الاثنين واحد وهو حفظ الايه الشرع. فهنا طريقة حفظ الشرع نفسها اختلفت في الايه في التطبيقات والنظريات زي ما هنعرف بعدين يعني. ف اللهم صل وسلم. الفصل بدا الجد بقى. تمام، كل ده كان تمهيد يعني. الفصل 26 طبعا هو فصل طويل جدا فمش هناخده كله، لكن نبدا نقرا فيه كده شويه ونمهد للكلام تفصيلا يعني. بيقول وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به. صاحب الشريعة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سمي خلافة وإمامة، والقائم به خليفة وإمامة، وسماه المتأخرون سلطانا حين فشى التعدد فيه واضطروا بالتباعد وفقدان شروط المنصب إلى عقد البيع لكل متغلب، اللي هو من أيام بقى الإيه السلاجقة وأيام العصر العباسي الثاني وانت طالع يعني. فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمامة الكبرى. وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في تسميته خليفة الله، تمام، فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة الايه، من اقتباسا من الخلافة العامة، وبدأ يناقش فكرة الايه معنى هل يصح قولة خليفة الله. روها ما فيش كلام يعني لما تروح، يعني هو ما قال انها مش صحيحة. بدأ لو عايز تحط عنوان جانبي شروع في شرح مذهب اهل السنة في الايه في الخلافة، لو عايز تحط عنوان جانبي الاول الصفحة 565. ثم ان نصب الامام واجب قد عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أموره. طيب خلوني كده أشرح شرح سريع للمذاهب الرئيسة فيها، ونخلي بقى بداية الاستدلالات لكل مذهب وحكاية تفصيل كل مذهب من المرة الجاية. قلنا ان في مذاهب كبرى في الايه في قضية الخلافة، هنهتم باللي ليه تأثير كبير دلوقتي في عصرنا. فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الايه، بدأ الخلاف. طبعا مش يعني الخلاف حتى عند المتأخرين بدأوا ينظروا من ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ان في خلاف ايه قائم. فعندك اللي تولى الخلافة فعليا اول حد سيدنا ايه ابو بكر، وبعدين سيدنا عمر، وبعدين سيدنا عثمان، وبعدين سيدنا علي، وبعدين سيدنا الحسين، تمام، وبعدين سيدنا معاوية، وبعدين يزيد، وبعد كده مشيت البني أمية لغاية بني الايه العباس. فأول مرحلة طبعا يعني الخلافة ده مش أثناء سيدنا أبو بكر، وإنما والمذاهب بتتقرر بعد ذلك. بعضهم بيشوف ان في المرحلة دي ان دوت باطل، تمام، دولت الشيعة الامامية بفرقها الكتيرة، تمام، الشيعة نعم ان خلافة سيدنا ابو بكر باطلة اصلا. فالشيعة الامامية شايفين، احنا مش هندلل دلوقتي على المذاهب لكن احنا هنحكي المذاهب، فهم شايفين ان دي اصلا خلافة تغلب وايه وبغل. واهل السنة، تمام، والزيدية وكثير من فرق المسلمين شايفين انها خلافة صحيحة. واضح؟ علة الصحة عند اهل السنة الاجماع، تمام، وعند الزيدية مسألة جواز ولاية المفضول مع وجود الايه الفاضل. يعني هم شايفين ان سيدنا علي احق بالخلافة من سيدنا ابو بكر، بس بيقولوا طالما انتوا اصطلحتوا بينكم وبين بعض احنا مش زعلانين، ماشي باختصار، لكن في الاخر اتفقوا على انها ايه صحيحة، ما عندهمش مشاكل. نفس الكلام في خلافة سيدنا عمر، وكذلك نفس الكلام في خلافة سيدنا عثمان، وإن كان في خلاف فرعي في خلافة سيدنا عثمان في فكرة الأفضلية، برضو بدأت الناس تختلف في العصر ده، بس دي حاجات اندثرت مش مؤثرة معنا دلوقتي. جه عند سيدنا علي والاتنين بقوا حبايب، تمام، لأنهم الاتنين متفقين على ايه؟ على خلافته. بس بقى الخلاف عندهم نصا، يعني نصا يعني هو منصوص عليه أصلا، تمام، وعند أهل السنة هو برضو الإجماع أو انعقاد الإيه؟ البيع، هو خصوصا انعقاد البيع، لأن سيدنا علي كان فيه جدليات كتيرة يعني في ولايته، فهو انعقاد البيع الصحيح. ويتناقشوا في شرط الايه، معنى البيع. نفس الكلام في ولاية الحسين، تمام، طبعا هنا ده بالنسبة لهم ايه؟ شيطان طبعا، ماشي، وبالنسبة لهم دوت متغلب، ثم انعقدت له الايه؟ البيع، تمام، ثم نعقد، نعم، وبعد كده بقى ولاية عهد، تمام، ولاية عهد وافقت الايه؟ البيع، ومشيت بالطريقة ديت. فيتناقشوا، فبدأت تظهر عندنا معنى ولاية العهد، ومعنى ولاية المتغلب، ومعنى البيع، بقت ديت قضايا أصولية مرتبطة بنظرية الخلافة، لأن لو أنت حسمتها هتحسم صحة هذه الايه؟ الأمور. فهل تصح ولاية المتغلب أم لا؟ هل تنعقد البيعة بمن؟ بواحد ولا باثنين ولا الكلام ده كله؟ وهل تصح ولاية العهد لتولي الحكم في الشريعة أم لا؟ ومسألة تانية مهمة جدا، وهي الصفات الذاتية اللي حيجي فيها القرشية، وحيجي فيها فكرة النسب الهاشمي وغيرها، دي كلها صفات ذاتية برضو يتفرع عليها ايه؟ الخلاف. فاحنا من ضمن اسباب الخلاف ان سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان ما هماش هاشميين عند الشيعة، لان الشيعة الخلافة عندهم في نسل بني هاشم تحديدا، ولا تخرج عنها نصا كمان، مش تحديدا يعني، ده بنص من الايه؟ من الشرع. فبقت عندنا هذه هي العبارات، فكرة النص، فكرة التغلب، فكرة انعقاد البيع الصح، فكرة مفهوم البيع، تمام، فكرة ولاية الايه؟ العهد. فدي بدايات تكوين النظرية السياسية يعني عند المسلمين، تمام، ان هذه القضايا هي اللي بدأت تثار مبكرا عن في تراث المسلمين، علشان بناء عليها بيحددوا موقفهم من هذه القضايا الايه؟ التاريخية. الشيعة بيمشوا النسب بعد كده ازاي؟ بيبدأوا الشيعة الإمامية بفرقتينهم، يعني الإسماعيلية والإثنى عشرية اللي بينص على فكرة الإمامة، بيجوا بيقولوا سيدنا علي هو الأول، وبعدين الحسين هو الثاني، وبعدين الحسن، تمام، إلا بعض فرق الشيعة الداخلية يعني بتكره سيدنا الحسن، تعتبره يعني إيه؟ بيع القضية، تمام، بس دي مذهب برضو اندثر من المذاهب القديمة بتاعتهم يعني، ماشي. بعد كده بعد الحسن، لأنهم عندهم إن دولت بيسلموا البعض، يعني كل واحد بينص على اللي بعديه، الرسول ينص على سيدنا علي، سيدنا علي ينص على الإيه؟ على اللي بعديه، وبعضهم بيدعي إن هو النبي مسميهم أصلا كلهم من الأول خالص، لكن المشهور عندهم هي صحة نص كل إمام فيهم على الإيه؟ على اللي بعدي، ده المشهور في أدبياتهم الاستدلالية. بعد سيدنا الحسن سيدنا علي ابن الحسين، تمام، اللي هو مشهور باسم السجاد، تمام، وبعدين محمد ابن علي ابنه يعني اللي هو مشهور باسم الباقر، وبعدين جعفر ابن محمد الصادق اللي هو ابنه برضه. دولت كلهم أئمة مش هتلاقي فيها حتى أهل السنة بيحبوهم، وعندنا يعني جعفر الصادق من شيوخ مالك وشيوخ أبو حنيفة، تمام؟ فاحنا ما عندناش موقف شخصي معاهم يعني، بل بالعكس. السابع بعديهم موسى بن جعفر، طبعا كل واحد ابن التانية، تمام؟ اللي هو الكاظم. بعدين علي بن موسى اللي هو الرضا، تمام؟ وبعد كده محمد ابن الرضا اللي هو الجواد، وبعد كده علي بن محمد اللي هو الهادي، واخر واحد العسكري اللي هو الحسن ابن علي، ده رقم 11. رقم 12 اللي هو دخل السرداب اللي هو محمد ابن الحسن اللي هو المهدي المنتظر ايه عنده. جه الإسماعيلية اللي هم الفاطميين بعد كده، وعند وفقهم في سيدنا، طبعا برضو بيشاركون في كل ده، اول الخلفاء عندهم سيدنا علي، وبعد كده الحسين، تمام؟ عذرا، وبعد كده عذرا الحسن انا اسف، لان الحسين ما استقرش ليه خلافة، الحسن هو اللي بويا بالخلافة بعد سيدنا ايه، بعد مقتل الحسين. نعم نعم، ثلاثة فين؟ الحسين، تمام. الحسين ده صح. الخلافة كانت 6 شهور بتاعة الحسن، تمام؟ فهنا بعد سيدنا علي قالوا ان هو اللي هو عامل جماعة اللي تنازل فيه الحسن عن الايه، عن الخلافة. فهم عندهم صح، هنا عندهم الخليفة الثاني هو سيدنا علي، وبعدين الحسن، وبعدين الحسين. ده صح. نعم عندهم الحسين هو الثالث، انا كنت عاكس صح، فالحسن هو الثاني وديت متفقين، والحسين هو الايه، هو الثالث. جم عند الاسماعيليه، جم فين؟ عند الحسن، قالوا عند بعد الحسين عذرا، قالوا مين الابن اللي بعدين؟ هو بعد الحسين الحسن ابن الحسن ابن علي، وبعدين زيد ابن علي، دولة الزيدية عذر، تمام؟ جم بعض يعني مشيوا سيدنا علي الحسن، وبعديه الحسين، تمام؟ وبعدين زيد ابن ايه، وبعدين الحسن ابن الحسن ابن علي اللي هو 4، وبعد كده ايه زيد ابن علي. الاسماعيلية مشيوا معاهم لغاية جعفر الصادق. جعفر الصادق كان ليه ابنين، موسى بن جعفر، تمام، والابن الثاني اسماعيل ابن ايه؟ اسماعيل ابن جعفر. فالاسماعيلية مشيوا مع الشيعة بالضبط، سيدنا علي الحسن الحسين، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، جنبة تحت جعفر بن محمد راحوا قالوا ايه؟ اسماعيل بن جعفر. ماشي، دول اسماعيلية اللي هو منهم بعد كده الفاطميين. اسماعيل بن جعفر خلف محمد ابن اسماعيل. محمد ابن اسماعيل مات او قتل، اختلفوا، انقسمت الاسماعيلية لفرقتين. فرقة بيسموها السبعية، بيقولوا انقطعت الامامة لغاية ما المهدي يظهر، وفرقة تانية استمرت وهم دولت اللي جاء منهم الفاطميين، وقالوا لا ده عقب واستمر واحنا احفاده لغاية ايه؟ لغاية برضو ظهور المهدي في اخر الايه؟ في اخر الزمان. ما سموش حد، لكن هم بيقولوا كل زمان فيه امام منصوص عليه. تمام، هم عندهم بقى، انا همسح دي يعني اخر رسمه لو حد عايز يصورها يصورها، عشان هحاول اكتب هنا خلاص، بس احنا لازم نمسحها قبل ما نمشي، يعني مش هنسيب الصوره دي محدش يجي يفهم احنا كنا بنعمل ايه هنا، بننشر التشيع ولا بنيجي مره جاب عمه سوده. طيب، الشيعة الإسماعيلية مش زي الشيعة الإثنى عشرية. الشيعة الإثنى عشرية بيقولوا هم دولت الأئمة بتوعنا، تمام، وفي إمام موجود دخل السرداب أو غيره، وما فيش إمام الآن اللي هي بيسموها الغيبة الكبرى. لما دخل السرداب بيقول كان فضل لي أربع أولية، أربع رسل ما بينه وما بين الناس. بموت اخر رسول ما بينه وما بين الناس قعد حوالي 30 سنه بعديه، بس الرسل دولت الاربعه دولت قالوا ايه؟ انقطعت، قالوا كده ساعتها الامام دخل في الغيبه الصغرى، كانت الغيبه الاولى الكبرى، عذر يعني، هو اول ما دخل السرداب قالوا كده ايه؟ الغيبه الصغرى، بس في رسل ما بيننا وما بينه يبقى هي غيبه صغرى. انقطعت الرسل قالوا يبقى دي اسمها الغيبه الايه؟ الكبرى. وارتفعت احكام الامامه كلها من إقامة الجمعة والصلوات الأعياد وغيرها والجهاد وتنظيم أمور المسلمين وإقامة الحدود والقصاص، انقطعت لأن دي كلها أحكام منوطة بالإيه؟ بالإمام. حتى متشابهين مع الأحناف في المسألة دي جدا، في مسألة صلاة الجمعة أن احنا برضو بنشترط الإيه؟ الإمام، بس مع الفرق أن احنا بنقول لو الإمام مش موجود والناس اصطلحت بتصح الإيه؟ الجمعة. هم بيقولوا الحاجات دي كلها عطلت، وبالتالي ارتفعت احكام الامامة كلها، والناس تعيش بقى زي ما هي عايشة وسط اي مجتمع ويخضعوا ليه زي ما هم عايزين الى حين ظهور مين؟ المهدي، لان هو الامام المنتظر. تمام، لكن احكام الامام ارتفعت مع الايه؟ مع المهدي، لغاية ما جه الخميني وبدأ يأسس لنظرية ولاية الفقيه اللي هي هنلاقيها بدأت تحل محل او تشغل الدولة الشيعية، في حين انها يعني هو ابقى على نظريه الامامه وان احنا لسه مستنين الامام، بس انا الفقيه هيقوم مقام الامام لغايه ما الامام ايه؟ يجي. تمام، والفقيه ده برضه هيبدا يتوارث بالنص هو كمان، فهتلاقيه بدا يخش في ايه؟ في نفس اللوب كده او في نفس التسلسل بتاعه. تمام، الاثنى عشريه عندهم الاسماعيليه الامام ده عندهم صفه مجهوله، شخص مجهول، ما يتمش الاخبار به الا لمن دخل في الدعوه. تمام، في حين ان الشيعة الاثنى عشرية بينصوا على ان من مات ولم يعلم امامه، تمام، مات ميتة جاهلية، يعني اللي مات وما يعرفش مين امام الزمن بتاعه فهو ميت ميتة ايه؟ جاهلية، لا تقبل منه صلاة ولا ايه؟ ولا عدل ولا الحاجات دي كلها، ونصوا على كده في كتبهم ورووها باثار كثيرة وغيرها. تمام، في حين ان الاسماعيلية اصلا ما بيدخل دعوة سرية، فانت ما بتخشش اصلا الدعوة الا بعد مستوى معين، فبيرتبوا الدعوة عندهم، خدوها برضو من فكرة نظرية العقول العشرة، يعني عندهم في حاجة اسمها الحدود العشرة، يعني في عشر مستويات للأشخاص، فالحد الأول كل الاسم اللي هكتبه هنا ده الحد، ده اسم الحد، الحد يعني كأنه نعم، المستوى الأول اللي هو حدوده بتشمل اللي بعديه. تمام، عادة، تمام، فالأول ده بيسموه الناطق، وده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. وظيفته تنزيل الشريعة، انه هو ينقل لنا الايه الشريعة. المستوى الثاني بيسموه الأساس، وده سيدنا علي عنده، تمام. وظيفته تأويل الشريعة، يعني الرسول ينزلها وسيدنا علي يفسرها، نعم. دي الإسماعيلية، تمام. الإسماعيلية الفاطميين المنتشرين اللي هم لسه موجودين إلى يومنا هذا في طائفة البهرة، البهرة اللي احنا بنشوفهم في مسجد الحاكم، ومنهم مؤسسة أغا خان اللي عملنا الأزهر بارك، واللي عملها تجدد القاهرة التراثية. دي مؤسسة شيعية إسماعيلية، وأغا خان ده أصلا هو رئيس الطائفة، هو ميت قريب جدا يعني، وقابره في مدفون في أسوان، الضريح بتاعه وانت ماشي في النيل جنب جزيرة النباتات كده هتلاقي ايه، هتلاقي ضريحه هناك، تمام. فعلشان كده بنقول هو هتلاقيهم مهتمين بالآثار الفاطمية فقط في مصر، تمام، في الترميم وفي الإسراف انفاق عليها وترميم القاهرة الفاطمية، ما لهمش أي علاقة بالقاهرة الايه المملوكية دي، وحشة مش تبعها، ماشي. اللي هم بتشوفوهم تفتكروهم هنود، تمام، هم هنود بس مش مسلمين زينا، لان احنا طبعا المشهور عندنا عند اهل السنه تكفير طائفه الاسماعيليه اصلا والبهره يعني، تمام. وحتى الصلوات عندهم اربعه بس، القضيه يعني يعني الشيعة عندهم بيجمعوا الصلوات الاثنى عشريه، هم خمسه بس بيجمعوهم، بيجمعوا ظهر مع عصر على طول ومغرب مع عشاء على طول، لكن الاسماعيليه لا اختصروا يعني. لا ده سلسلة تانية بقى، شوف السلسلة دي بقى هيحصل فيها لا لا، لأن الفقه منقول عندهم، كل واحد عنهم منقول بسلسلته في الأئمة بتاعته، هما الاتنين بينتسبوا بيقولوا ان احنا فقهنا بينتهي الى جعفر، كلهم بيقولوا ان فقهنا بينتهي الى جعفر ابن محمد، تمام، خصوصا زيدية والاثنى عشرية، عشان كده الاثنى عشرية اختاروا نفسهم اسم المذهب الجعفري، لأن بيقولوا فقهنا منسوب الى سيدنا جعفر. بس كلهم ما يقبلوش في روايات أثرهم عادة إلا سلسلة أئمتهم، فبالتالي لما سلسلة أئمتهم بتختلف هتختلف الشرع حتى وإن نسب لنفس القائل، لأنه هو أصلا من أدبياتهم إنكار التواتر، ومن أدبياتهم إن الأمة بتجتمع على ضلال، كل الأدبيات اللي عندك دي مش عندهم، هو هاددها، تمام. فبالتالي خلاص خرج من تاني، تمام. فعندهم التاني ده الأساس وده سيدنا علي، الرابع هو التالت، عذرا باختصر أنا كمان، تمام، معلش الألم خلص فحكمل بالاسم دي، تمام. التالت هو أو نشي فيه ده الإمام، وظيفة متجددة، ما هو شخص معين. سيدنا علي نص على اللي بعديه، واللي بعديه نص على اللي بعديه، ويفضل الامام ده على طول ايه سر ما حدش ايه يعرف، عشان كده ما هو شخص معين عنده، وكل اللي جاي مش هيبقى اشخاص معينين، لان هتبقى وظائف ايه متجدده. دوت وظيفته سياسه امور الايه الدين. لا هي بيعتبروها تنزلات، يعني بيعتبروا كل واحد انعكاس يعني فرع من اللي قبليه. لا مش وحي، مش هما ما يبدعوش ان في وحي بينزل عليهم يعني، بس هما بيعتمدوا على اللي قبليهم في فهم الوحي، تمام، عن طريق اللي بعديه، هنقول لكم ازاي. الرابع فخدوا بالكم اكتبوا سياسة امور الدين، عشان فالرابع ده بيسموه الباب، تمام. الباب علشان هو الواسطة ما بين العلويين والسفليين، تمام، فهو الواسطة ما بين اللي فوق واللي تحت. وظيفته تنظيم أمور الدين وإدارة ما دونه من الحدود، يعني هو مسؤول عن اللي تحتيه، كأن دولت حاجة مستوى ودولت إيه مستوى آخر. الخامس الحجة، وده وظيفته إدارة الدعوة في الجزر، في الجزيرة المنوط بها، مقسمين العالم ل 12 جزيرة. الجزيرة كلمة جزيرة بمعنى إقليم، يعني الصين جزيرة بالنسبة لهم، مش عارف البربر منطقة، مقسمينها ل 12 جزيرة، كل جزيرة فيها إيه؟ فيها حجة، فيبقى الباب تحتيه كام؟ 12 حجة، تمام. السادس اسمه داعي البلاغ، وده وظيفته التعريف على مراتب علم الباطل، يعني يبدأ يشرح للناس علم الباطل، وبعد كده الداعي المطلق، داعي البلاغ. الأمور بقى السرية تمام اللي هي ما نعرفهاش أصلا تمام، وبعد كده الداعي المطلق، وده وظيفته التعريف بعلم الباطن وبالحدود العلوية، يعني يعرف الناس اللي فوقيه، يعني يعرف اللي تحتيه مين اللي فوقيه. هو قالوا دوت وظيفته التعريف بأعلى مراتب علم الباطن، وده وظيفته التعريف بعلم الباطن. ايه الفرق اسألهم، انا ما اعرفش. انا مش عارف هما ايه علم الباطن بتاعهم اصلا. تمام. التامن دوت اسمه الداعي المحصور، ودوت التعريف بعلم الظاهر وبالحدود السفلية. علم الظاهر اللي هو الفقه بتاعه او الشرائع بتاعتهم، وبالحدود السفلية يعني الناس اللي تحتيه. كل واحد حجة تحتيه واحد من دول ولا لا؟ هو كلهم برضو تحت، يعني يعني بيت 12 بيبقى كل واحد تحتي واحد. تمام. وبعد كده المأذون المطلق، لا لأنهم بيبقى دعاين بينبثوا في الأفاق. لا مش وقت. وبعد كده المأذون المطلق، وده وظيفته أهم وظيفة، هو ده اللي بيأخذ العهد والميثاق على الشخص، وبمقتضى العهد والميثاق بينضم للعقيدة الإسماعيلية ويصير إسماعيلية، وساعتها بيطلع على مين هو الإيه؟ الباب والحاجات دي كلها. تمام. مين هو الإمام والحاجات دي كلها. تمام. فما لم يدخل في، لسه في واحد كمان تحتيه. تمام. فده هو اللي بياخد من الناس الإيه؟ صكوك العهد والمواثيق. يعني العاشر ده اسمه المأذون الكاسر، وده وظيفته جذب الناس الى الدعوة. تمام. ده الدعاية بتاعه. تمام. اللي بيجذب الناس الى الايه؟ الى الدعوة. طبعا زي ما قلنا لكم ان العقيدة الاسماعيلية كتبها محدودة جدا بالنسبة لنا، فبالتالي برضو تظل معلوماتنا يعني ضبضية، يعني في الاخر ايه في الحقيقة بيعملوه، ايه التفاصيل، يعني الموضوع اكيد يعني كل ما هيكشف اكتر عن تراثهم او عن بعض كتبهم او كده، كل ما هنفهم اكتر حقيقة عقائدهم يعني. لكن يعني من بعض كتبهم بتدل انهم متبنيين طريقة عرفانية جدا في المعرفة، يعني هي اشبه بالفلسفة الاشراقية جدا في العقائد بتاعته، عكس طريقة الشيعة الاثنى عشرية اللي هي مزيج ما بين الفقه الجعفري اللي هو بيتشابه في الفروع مع الفقه الحنفي وفي مسائل كتيرة يعني، والعقيدة اللي هي بتتشابه ما بين المعتزلة على الفلاسفة على عقيدة أبو بكر بن العربي، أو العقيدة والنزعة كمان الفلسفة الإشراقية. لكن العقيدة الفاطمية هي قريبة جدا جدا من فكرة يعني بيتكلموا على فكرة النور وفكرة يعني تقدروا تقولوا داخلة فيها نزعة فسطائية شوية، انقلاب حقائق لأشياء، يعني عقيدة عاملة أشبه بيسموها الغنوصية، يعني اللي هي المعارف الباطنة جدا، اللي هي تحس إن مفيش حقيقة ثابتة أصلا في هذه الأكوان يعني فهنحاول يعني مع الأيام القادمة نحاول نفهم أكتر عقيدتهم يعني عشان نفهمها ونشرحها يعني قدر الإمكان. لكن دي كده الرسمة التاريخية. بناء على الرسمة التاريخية دي تميزت الفرق إلى الإيه؟ إلى الاتجاهات الكبيرة دي. أهل السنة ماشيين القضية سهلة عندهم، اللي يتغلب ويمسك خلاص معاه والكلام ده كله، هنتكلم على شروط الخلافة بعد كده. الشيعة الاثنى عشرية عندهم القضية منصوص عليها، وكذلك الإسماعيلية والزيدية معانا بيحلوا القضية دي بسهولة، ان هي ايه برضو في ناس افضل، بس لو التاني ماسك ما عندناش ايه مشكلة كبيرة. لا الزيدية ما بيمنوش بفكرة النص، لا انا كتبها الناحية دي علشان اطلع من عمود النسب بس بتاعه. لا مش نص، ما بي يعني هو ده النسب ده الإمامية بيقولوا ان هو منصوص عليه. تمام. الزيديه بيقولوا هو الافضل لان هم ما بيؤمنوش بفكره النص يعني، ده برضه على حد علمي تمام، والا فانا مش دارس الزيديه بشكل جيد يعني. حطينا دوائر كده رئيسيه على مواطن او النقط المحوريه اللي هي هتبقى بعد كده هي مفصل نظريه الخلافه او نظريه السياسه، اللي هي فكره ولايه العهد وفكره ولايه المتغلب وفكره الشروط الذاتيه للامام، اللي هتلاقي بعد كده بتدور حواليها كل الجدليات بتاعه الايه فكره الامامه. لا الشيعة الاثنى عشرية بالعكس هم عاملين زي يهود الشتات كده، لو هنستخدم نفس التشبيه برضو اللي الناس بتحبه يعني، اللي هو بعد غيبة الامام الاثناشر بتاعتهم تمام قالوا ملناش دولة اصلا، فننطلق في الايه في اي حتة نعيش فيها لغاية ما بدأت تتأسس لهم الدولة الصفوية، وهي مش دولة في الحقيقة، هي يعني سلطة سياسية بترعى العقيدة الشيعية، لكن هي مش إمام عندهم يعني، رئيس الدولة الصفوية راجل شيعي بس مش أكتر بيتبنى العقيدة الشيعية، وهم كتير منهم كانوا بيوصلوا إلى مناصب وزارية وإلى سلاطين وإلى حاجات زي كده، لكن الدولة الصفوية اللي هي بعد كده ورثتها الدولة مش عارف الجكرية ولا معرفش اسمها إيه، اللي هي بعد كده ورثتها الدولة البهلوية اللي هي بتاعت شيخ بهلاوي، اللي هي بعد كده انتقلت إلى الخميني الدولة الإسلامية بتاعتها. نعم مفيش أئمة، هم بعد غيبة الإمام قالوا مفيش أئمة، بس لغاية الخميني كانوا بيتعاملوا بالمبدأ اللي هو إيه، إحنا ملناش دولة، لكن لو مسك الحكم واحد شيعي مش هنزعل، بالعكس هيمهد لنا يعني، هيبقى في نوع من الايه من التعامل الجيد ما بيننا وما بينه، وده كان قوي جدا في الدوله الصفويه واضح، لكن هم ما بيتعاملوش ان الحاكم دوت امام، بيتعاملوا ان ده واحد بس يعني حاكم مش اكتر، حاكم مؤمن بعقيدتنا فشيء جميل، لكن الامام نفسه فين، احنا ملناش امام، عشان كده فضلوا ممتنعين عن اقامه صلاه الجمعه وغيرها لغايه سنه 79 أو 80 مش فاكر، بدأوا أقاموا أول جمعة بعد الثورة الإسلامية على طول يعني، حتى قبل تغيير الدستور أصلا أقاموا أول جمعة دي عن طريق نظرية ولاية الفقيه مش عن طريق عودة الإمام. تمام بيعتبروا ليهم دولة بس هم لسه مستنين الإمام، فاهمين الفكرة، فهم مفرقين ما بين مستويين، ما بين المستوى السياسي اللي هو الدولة وما بين فكرة الإمام، الإمام لسه ما جاش، لكن هنا هل الدولة تقدر تشتغل بكل حيثياتها وآلياتها؟ لغاية الخميني كانوا بيقولوا لا، لأن في حاجات هي من اختصاصات الإمام ما فيش حد غيره يعملها، الخميني اللي عمله إنه هو نس يعني أضاف اختصاصات الإمام للفقيه، فنشأت ما يعرف بنظرية ولاية الفقيه من هذه اللحظة تمام، اللي هي بدأت تتبلور من قبليه بشوية كمان تمام، هو بس جه يعني قفلها بقفل نظرية. بعضهم كان بينشط بالفعل تمام، وبعضهم بويع بالخلافة أصلا يعني، لما احنا فاكرين قصة علي الرضا لما قلبوا على المأمون هو اديله ولاية العهد أصلا تمام، فبعضهم كان بينازع الخلافة أصلا وبعضهم كان مشكوك فيه بس تمام، يعني هم بيقولوا ان احنا كنا بنبيعه سرا والكلام ده كله، لكن المشهور جدا النزاع الطالبيين مع بني العباس وبني أمية طبعا، لكن مش كلهم اشتهر عنهم الخروج بالسيف يعني، انا مش فاكر ان جعفر الصادق اشتهر عنه الخروج بالسيف، لكن معظمهم اشتهر عنهم ذلك يعني، ممكن نراجعهم تاريخهم بقى الشخصي واحد واحد، انا ما راجعتش يعني، فممكن نراجع هل هم فعلا مارسوا المطالبه دي فعليا ولا لا، لان هم عندهم بيفسروا فكره ما بيوجبوش على الامام المطالبه، بدليل انهم اجازوا ان سيدنا علي يفضل موجود رغم ان هو الخليفه الحقيقي مع سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك ما طالبش تمام، لانهم بيعتبروا ان هو خليفه، لكن بيفسروها كده زي فكرة المعصية، بيقولوا ربنا أوجب علينا الطاعة بس بيسيبنا نعصي، فهو أوجب علينا الخليفة وساب المجتمع إيه يفسد، مش مشكلة عنده تمام، فهم فكين الإشكال ده بالطريقة ديت يعني، وحنزيدها توضيح المرة الجاية إن شاء الله، وإحنا بنشرح عقدتهم، بس نبدأ نشرح أصلا ماذا بأهل السنة ابتداء والخلافات اللي فيها. انا قلت لكم تجيبوا الكتاب المجلد الاول، فمعلش هاخد منكم 5 دقايق بالظبط عشان ما تجيبوهوش المره الجايه الثانيه. اقرا الصفحه دي عشان ما تجيبوهوش المره الجايه على الفاضي. هي اصلها هي نص صفحه بس، صفحه 342 في المجلد الاول، دقيقتين ونهي ونختم بيها ان شاء الله. صفحه 342 في المجلد الاول. فهو بيتكلم على فكرة الفلاسفة وانهم يثبتوا وجوب وجوب الحصول الاجتماع البشري يعني. وكمان ففقرة 341 صفحة 340 آخر الفقرة، آخر فقرة بيقول ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل البشر كما قررناه تم عمران العالم بهم، فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن إيه؟ عن بعض إلى آخر الكلام. الفقرة الأخيرة بقى في صفحة 342 بيقول وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلي وأنها خاصة طبيعية للإنسان، فيقررون هذا البرهان إلى غايته وأنه لابد للبشر من الحكم الوازع، ثم يقولون بعد ذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر، تمام، وأنه لابد وأن يكون متميزا عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه حتى يتم الحكم فيه وعليهم من غير إنكار ولا تثريب. صحح عندك، تمام، حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تثريب، يعني معناه ان هم يجوش ينكروا بعد كده، يعني اذا عصوا ما يقدروش ينازعوا الله سبحانه وتعالى ولا يقولوا له لما لم ايه لم تهدنا الصواب. وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما ترى، إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب. خد بالك المجوس برضو في اصطلاح المؤرخين مش عبدة النار فقط، إنما هم كل الوثنيين بيسموهم مجوس. فتعرف تاريخ الأندلس القديم يقول لك وهجم عليهم المجوس وطلع عليهم المجوس، ويقصدوا بها قبائل اللي هي الأوروبية القديمة اللي هي بتوع مكان بريطانيا ومكان الحاجات دي كلها، كانوا يسموا كل دولة ايه مجوس، عبدة الأوثان كلهم كانوا يسموهم ايه مجوس. فالقسمة كانت عندهم ثلاثية، مسلمين وأهل كتاب وايه ومجوس. فإنهم أكثر أهل العالم، تمام، فبيقول ان في عصره ابن خلدون بيقول ان اكثر اهل العالم مجوس. ليه؟ لان نص اوروبا في الزمن دوت ما كانتش مسيحيه، كلها اصلا كانت اديان وثنيه، وافريقيا نصها او ثلاث ارباعها كان ايه برضو وثنيين، ونص اسيا او ثلاث ارباع اسيا انت واخد بس منها ايه، خد بالك الدوله العثمانيه لسه ما كانتش نشات في عصر ابن خلدون، فمعظم اسيا كلها كانت ايه كانت برضو وثنيه وديانات اخرى الا الدول اللي دخلها الاسلام ايه مبكرا يعني. ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلا عن الحياة، وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع البتة، فإنه يمتنع. وبهذا يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات وأنه ليس بعقلي وإنما مدركه الشرع كما هو مذهب السلف من الأمة، والله ولي التوفيق والهداية. هنا المعنى اللي هو عايز يوصله هو بس هشرح الفقرة دي بحيث ان احنا كمان شوية هيجي يحيل عليها، فما تجيبوش بس المجلد التاني معاكم المرة الجاية. هو بيقول ان بعضهم شايف ان نصب الأئمة والأنبياء واجب عقلي، واضح ليه الواجب عقلي دوت، يعني واجب عقلي على الله سبحانه وتعالى، لان هو اللي هو فكرة فعل الأصل هنشرحه بشيء من التفصيل المرة الجاية، لان لو لم يكونوا لأدى الى التنازع. فهو بيرد عليهم بيقول التنازع ممكن يرتفع بدليل ان فيه مجوس وأمم مش في أهل كتاب أصلا، ومع ذلك انتظمت أمورهم ولهم آثار ولهم حياة، فما حصلش الإيه التنازع. القول بوجوب إرسال الرسل ونصب الأئمة هو برضو قول لابن سينا، تمام، نص عليه في رسالته في النبوة في النبوات، ونص عليه في فكرة إلهية الشفاء. أما المعتزلة فليهم تفصيل هنتكلم فيه المرة الجاية إن شاء الله. دي كده إجمالا الـ يعني رؤية عامة لقضية الخلافة عبر التاريخ يعني، وانشعاب الفرق منها والكلام ده كله. نبدأ بقى نفصلها بالتحديد المرة الجاية، وحنستدرك عليه برضو حكاية بعض المذاهب نسب حاجات للبقلاني وكده، هنعلق عليها إن شاء الله المرة الجاية. جزاكم الله خيرا، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.